الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، أما بعد. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. كتاب الفرائض من كتب الفقه، أو أبواب الفرائض من أبواب كتب الفقه، تذكر عادة بعد أبواب المعاملات وقبل أبواب فقه النكاح وما يتبعه، وهي التي يسمونها بفقه الأسرة. وهذا له مناسبة، وضع هذا الكتاب في هذا الموضع له مناسبة، وهي أن الإرث سبب من أسباب التملك، أو وسيلة من وسائل التملك، كما أنك تتملك من خلال الشراء مثلاً، أو الاستيهاب، يعني أن يهبك إنسان شيئا أو ما إلى ذلك، فكذلك قد تتملك من هذه الجهة، جهة الإرث، ففيها شبه بالمعاملة من هذه الجهة، يعني تصلح أن تكون تابعة للمعاملات من هذا الوجه. وهي كذلك لها شائبة قرب من أبواب فقه الأسرة، وذلك أن من أسباب الإرث كما سوف نرى بإذن الله، من أسباب الإرث النكاح، كما أن من أسباب الإرث القرابة، يعني يموت إنسان فيرثه ابنه، فكذلك من أسباب الإرث النكاح، يموت إنسان فترثه زوجته، أو تموت امرأة فيرثها زوجها. وهذا الباب وإن كان بابا من أبواب الفقه في الأصل، إلا أن عامة أهل العلم يعتنون به عناية خاصة ويولونه اهتماما زائدا، وذلك أن طبيعة محتوى هذا الباب تتطلب ذلك. فإنك ترى أن عموم مسائل الفقه، صورة المسألة، الدليل، وجه الاستدلال، تحرير المذهب، هذه الأشياء. أما في الفرائض فتجد أنك تخطط طريقا آخر، لابد من مسائل معرفة الفروض، ومعرفة ما يبقى بعد الفروض ماذا يسمى، ومن له إرث مقدر ومن له إرث غير مقدر، وإذا اجتمع هذا مع هذا فكيف ترسم المسألة، وإذا مات إنسان ثم مات إنسان بعده ثان أو ثالث أيضا، فكيف تقسم تركة الأول على المتأخرين، وأضراب هذا. هذه الأشياء والطرائق لا تجدها إلا في هذه الأبواب، أبواب الفرائض. ولأجل هذا كان العلماء من صدر الإسلام وهم يولون هذا الباب عناية خاصة، ولأجل هذا تجد أنهم يقولون في تراجم بعض العلماء، يقول كان إماما، حافظا، محدثا، فقيها، فرضيا أو فرائضيا ونحو هذا. وإن كانت الفرائض قطعة من الفقه، كان إذا قالوا فقيها هذا كاف في بيان أنه متقن لجميع الأبواب، ومن ذلك أبواب الفرائض. ولكن لما كانت يعني هذه الأبواب تتطلب عناية خاصة، صار من ديدنهم أن يؤلفوا لها تأليفا خاصا، فيستلونها من كتب الفقه ويجعلون لها كتبا مفردة في الفرائض. وصارت معاهد العلم ومدارسه وحلقه تمشي على هذا أيضا، إن لم يكن أصلا البدء من خلالها في أول الأمر، وهي أنك ترى اليوم في عامة معاهد العلم والكليات الشرعية وما إلى ذلك، تجد أن مادة الفرائض مادة مستقلة، وهي في الأساس هي قطعة من الفقه. ولكنهم أفردوها لأجل ما ذكرناه من أنه لابد من العناية والاهتمام بها حتى تتقن. ولا يمكن أن يقال عن إنسان إنه فقيه وهو لم يتقن هذا الباب من أبواب الفقه. وطريق إتقانه طريق طريف. يقول قتادة ابن دعامة السدوسي يقول: إذا أردت أن تعلم الفرائض فأمت جيرانك. يعني يبدأ افترض فرضا أن إنسانا مات من الجيران، طيب بسم الله ورثته كيف؟ أم، أب، أخ، أخت، من الوارث، من لا يرث، وهكذا. طبعا أول شيء تبدأ بالافتراض بنفسك حتى يعني يكون مظنة الإتقان إن شاء الله. فطريقه طريق إتقانه هو مدرسته. ولأجل هذا جاء عن عمر رضي الله عنه: إذا لهوتم فلهوا بالرمي، وإذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض. يعني إذا كنتم تريدون أن تقطعوا وقتا من فضول أوقاتكم، تقطعونه بما ينفعكم ولا يضركم، ولا تريدون شيئا ثقيلا، فتدارسوا الفرائض. كل واحد يضرب مسألة والآخر يجيب عليها. والنفوس تفرح بهذه الأشياء، النتائج الرياضية والأشياء التي فيها قدر من الإلغاز والإقفال وما إلى ذلك، تفرح بأنها تحل هذه الأشياء وتعرف النتيجة وهكذا. عن النفوس النشيطة ولا الخامل ما فيها علاج، كما يقال: ما لجرح بميت إيلام. أريد أن أذكر شيئا قبل أن نشرع في أبواب هذا الكتاب يكثر السؤال عنه، وهو: ما هي أهم كتب الفرائض، أو ما هي أفضل كتب الفرائض؟ كتب الفرائض يا مشايخ بالمئات في جميع المذاهب، وهي متفاوتة في طريقتها وأسلوبها وفي مضمونها، وبعضها مثلا يذكر الخلاف العالي، وبعضها لا يذكر الخلاف داخل المذهب، وبعضها يذكر معتمد الأقوال، وبعضها يحرص على تصوير المسائل، وبعضها يحرص على تأصيل المسائل وهكذا. لكن من أشهر الكتب التي قد تغنيك عن كثير مما سواها كتاب لعالم مدني من علماء القرن الثالث عشر، اسمه الشيخ إبراهيم بن عبد الله الفرضي. هذا الكتاب اسمه العذب الفائض، العذب الفائض، وهو شرح عمدة الفارض، شرح عمدة الفارض للشيخ صالح بن حسن الأزهري رحمه الله. هذا الكتاب جمع فأوعى، وإذا اقتنى طالب العلم المتخصص، إذا اقتنى هذا الكتاب أغناه بإذن الله عن كثير من كتب الفرائض. وإذا ضم إليه شيئا من الكتب المعاصرة، شيئا من الكتب المعاصرة، وأقترح عليك أحد كتابين أو كليهما. الكتاب الأول كتاب الشيخ العلامة صالح الفوزان، التحقيقات المرضية، وهذا الكتاب أصله رسالة ماجستير للشيخ صالح متع الله به، وهو اليوم مقرر كما تعلمون في كليات الشريعة وفي أكثر كليات الشريعة. وثم كتاب آخر حسن نافع لطيف. الكتاب الثاني هو كتاب الدكتور ناصر الغامدي، وعنوان هذا الكتاب الخلاصة في علم الفرائض. هذا كتاب فيه تحرير بالغ، وفيه عناية بتوضيح المسائل سواء من جهة الفرائض، أو يعني من جهة العمل الفرضي، أو من جهة التأصيل الفقهي وما إلى ذلك. فهذه كم صارت، كم كتاب يا شيخ؟ ثلاثة، ها؟ ثلاثة. بالنسبة للكتب التي تهتم بعمل المسائل، تهتم بعمل المسائل بالجانب العملي. فمن أهمها وأحسنها وآخرها كتاب الدكتور عبد الرحمن الشمسان تقريب الفرائض. تقريب الفرائض هذا الكتاب كتاب غاية في الحسن والنفاسة، فيه توضيح وتقريب وتيسير بطرائق بديعة، والحسن أن مؤلفه قد شرحه وشرحه مبذول في النت أيضا. هذا الكتاب من أجود الكتب، عنه من آخرها يعني طبع متأخرا، لكن كم ترك الأول للآخر من شيء. في كتب أخرى جيدة يعني في عمل المسائل، لكن أنا في ظني وفي طلاعي القاصر أن كتاب الشمسان هذا بالنسبة لعمل المسائل هو من أمثل الكتب وأحسنها، وهو كتاب تعليمي بامتياز، يعني يصلح للتدريس في المعاهد العلمية وما إلى ذلك. هذا الذي قدمناه مما يتعلق بذكر مهمات كتب الفرائض أو منتخبات منها، إنما قدمته لما ألمسه من كثير من الإخوة من الاهتمام بضبط هذا العلم وإتقانه، مع شيء من قصور الاطلاع عن الكتب الممتازة والمناسبة للدراسة أو للتدريس أو لمراجعة المسائل ومعرفة الدلائل. نستعين بالله تعالى في تعليق على كتاب الفرائض من كتاب عمدة الفقه للإمام الموفق أبي محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى. سوف نمشي على طريقة إن شاء الله، وهي أننا نعلق على عبارة المؤلف رحمه الله تعالى، مستعينين بعد الله سبحانه وتعالى على ذلك بهذا العرض الذي صنعه الشيخ بندر العتيبي حفظه الله. وفي آخر بعد كل فصل أو كل باب من أبواب الكتاب، كما ترون في نسخة المذكرة، قد جعلت بعض المسائل الفرضية نحلها سوية، نجيب عليها سوية، ثم نمضي إلى الباب الذي يليه وهكذا، وإذا أشكل شيء فإننا نحاول أن نجيب عليه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض وهي قسمة الميراث. هكذا قال، هي قسمة الميراث. وهكذا قال رحمه الله تعالى في كتابه المشهور المقنع، أو بعبارة شبيهة من هذه، قال: وهي قسمة المواريث. وجاء الشيخ الحجاوي رحمه الله تعالى في الزاد. الزاد ما علاقته بكتاب المقنع؟ نعم، تلخيص له واختصار له، فهو مختصر المقنع. فجاء في الزاد وقال، زاد كلمة، قال: وهي العلم بقسمة المواريث. وهي كلمة إضافة حسنة، إضافة حسنة، لأن قسمة الميراث هي نتيجة لتعلم علم الفرائض. أما إذا أردنا أن نعرف العلم نفسه، فإننا نقول هو العلم بقسمة المواريث وبقسمة الميراث، والخطب سهل في هذا، والخطب سهل. قال: والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة وذو رحم. ثلاثة: ذو فرض يعني إنسان يرث بإرث مقدر، والإرث المقدر عندنا في الفرائض هي الفرائض الواردة في كتاب الله سبحانه وبحمده: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هكذا تبدأ من الأكبر، تحذف نصفه وتنزل للأصغر. نصف ونصفه، كم نصف النصف؟ ربع. ونصف ونصفه؟ الثمن. ومثل ذلك في الثلثين، فالثلث فالسدس. فهذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وبحمده. ولا يوجد فروض غيرها إلا استثناء مثل ثلث الباقي، وسوف تأتي الإشارة إليه. قال ذو وعصبة، مراده بالعصبة الشخص الذي يرث بدون تقدير، الشخص الذي يرث بدون تقدير هذا يسمى إيش؟ يسمى عصبة، فهو عكس ذو الفرض. قال وذو رحم، مراده بذي الرحم، مراده بذي الرحم هنا في كتاب الفرائض مراده كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب، كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. هنا في أبواب الفرائض يسمونه ذي الرحم. مثاله الجد لأم، أبو الأم ليس من الوارثين كما سوف يأتينا لا بالفرض ولا بالتعصيب، إذن يكون من ماذا؟ من ذوي الأرحام، وسوف يأتينا لاحقا بإذن الله طريقة القسمة. قال فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان يعني الأب والأم والجد والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات والإخوة من الأم. كم قال هو؟ كم هم؟ عشرة. طيب ننظر فيهم، من منهم هو يقول الآن ذو الفرض يعني الذين يرثون بالتقدير نصف ربع ثلثين ثلث هكذا، الذين يرثون بالتقدير هم هؤلاء العشرة فقط. نريد أن نعرف الآن، هو يقول أنهم عشرة، نريد نعرف الآن من منهم من الذكور ومن من الإناث. من الذكور نعد، ها، الزوج، الأب، الجد، ها، الابن، لا ما في ابن، لا الابن هذا بنات الابن، أيوة، ومن أيضا؟ والأخ من الأم. كم هؤلاء؟ هؤلاء أربعة. طيب وننظر إلى عدد النساء، عدد الإناث منهن، الزوجة والأم والجدة والبنت، بنت الابن والأخت والأخت والأخت يعني الشقيقة والأب والأخت من الأم، فكم هؤلاء؟ سبع. سبع وأربعة كم؟ 11. ثم ناجحون ولا راسبون في الفرائض في الرياضيات قبل أن ندخل الفرائض؟ من الزائد؟ فتح الله عليك. الإخوة من الأم هو عدهم واحدا، الأخ والأخت من الأم عدهم واحدا، ونحن عددنا الأخ من الأم وعددنا الأخت من الأم، وإنما عدهم واحدا رحمه الله لأن إرث الأخ من الأم وإرث الأخت من الأم واحد كما سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله، فما دام لا يختلف ذكر وأنثاهم جعلهم شيئا واحدا. طيب إذن أيهما أكثر؟ الذين يرثون بالفرض، في الوارثين بالفرض أيهما أكثر، الذكور أم الإناث؟ الإناث بلا إشكال، صح؟ خلاص إذن هذه فائدة، هذه فائدة، وهي أن الإناث أكثرهن وارثات بالفرض، أو الأصل في ميراثهن أنهن يرثن بالفرض، هذا الأصل في ميراث الإناث. أما الذكور فالأصل العكس. ما العكس؟ أنهم يرثون بالتعصيب، أنهم يرثون بالتعصيب أي بدون تقدير. قال رحمه الله فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد. ما سبق كلام الذي قبل قليل هذا كان مقدمة، كان مقدمة، وهنا يريد أن يشرع في ذكر أصحاب الفروض، يشرع في ذكر أصحاب الفروض. قال فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولدٌ،